يا من بالوفا قد عودوني بحق المصطفى لا تهجروني. يا قد عودوني قد عودوني قد عودوني بحق المصطفى لا تهجروني. أسرتم في محبتكم فؤادي، أسرتم في محبتكم فؤادي، أسرتم في محبتكم فؤادي، وأطلقتم دموعي من جفوني، وقفت بباب حيكم سحيرا أنادي يا لقومي أنجدوني أنجدوني أنجدوني. ويا لعشيرتي إن مت واجدا ففي أرض المدينة فادفنوني. يا يا يا